شكون شكون اللي دالي بلاصي وهاي ولو كان جا مجرب ما يديهاش وشكون شكون اللي شرب لي طاسي وهاي ولو كان جا شيخ ما يشربهاش العلمان ايه ماشي سهله اذا شي خلي